أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن علي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: ما أصاب بحده فقذف فكل، وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيف فلا تأكل. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصلت كلبك وسميت فخالط كلابا أخرى فأخذته جميعا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها أخذه. وإذا رميت فسميت فخذقت فكل، فإن لم ينخذق فلا تأكل، ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت، ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت. وعن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنها لا ينكر بها عدو ولا يصاد بها صيد. وعن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف فنهاه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقع العين. قال: فعاد فقال: حدثتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ثم عدت لا أكلمك أبدا. حديث أخر من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها الشارح فيما جاء في الصيد في المعراض، وفي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت لا أكلمك أبدا. حديث أخر من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها الشارح فيما جاء في الصيد في المعراض، وفي النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه. صيد المعراض كما ذكرنا بالأمس عبارة عن سهم يلقى به وعلى طريق انه يلف في الهواء ويصل الى الصيد بنصله، وقد يكون الامر على غير ما رماه الرامي فيصل الى الصيد بعرضه ليس بنصله. اذا وصل بنصله فخذف الصيد يبقى هذا صيد ويحل اكله، فاذا وصل بعرضه فهذا وقيص زي المحلوب بالطوب مثلا، هذا وقيص لا يحل اكله. فده الصيد بالمعراض. والنهي عن البندق، والبندق معناه الحجر، يعني ان يجيبوا الطين ويحجروه ينشفوه وبعدين يجعلوه زي الحجارة يحذفوا بها على الطير او على الصيد، هذا ايضا وقيز ولا يحل اكل من صيد بهذه الصورة. فلا بد الصيد من الآلة الحادة التي يصاد بها، فاذا كانت الآلة كالة ليست حادة واصابت بعرضها يبقى على ذلك لا يجوز اكل هذا الصيد، لانه في الحالة دي ميت وليس صيدا، ليس مذكيا. في الحديث، الحديث علي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، يسأل كيف في صيد المعراض، هل أكل ولا لا أكله؟ فقال: ما أصاب بحده فخذق فكل. يبقى لازم الحادة اللي تدخل فيه، يبقى السهم دخل فيه بنصله فخذق يعني خرقه ودخل فيه فجرحه، فكان القتل بسبب ذلك، سواء كان طائرا حمامة عصفورة شيء من الطيور، أو كان من صيد البر أرنب زي صاد غزال صاد بقر وحش حمار وحش، فما صاده فخذقه فقتل بسبب ذلك هذا يجوز أكله. أما ما أصاب بعرض الشيء أو مثلا ضربه بخشبة فقتله بهذا لا يحل أكله لأنه وقيس، قد حرم الله عز وجل علينا الموقوس. في حديث آخر له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فخالط كلابا أخرى فأخذته جميعا فلا تأكل. هذا شيء آخر هنا الآلة، إذا كان بيرمي بسهم يبقى لابد يكون السهم بتاعك أنت الذي أصاب، إذا كان سهمك ومع سهم غيرك يبقى انظر سهم غيرك ده ذكر اسم الله عز وجل عليه، يبقى هنا يجوز أنك تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصلت كلبك وسميت فخالط كلابا أخرى فأخذته جميعا فلا تأكل. هذا شيء آخر هنا الآلة، إذا كان بيرمي بسهم يبقى لابد يكون السهم بتاعك أنت الذي أصاب. إذا كان سهمك ومع سهم غيرك يبقى انظر سهم غيرك ده ذكر اسم الله عز وجل عليه يبقى هنا يجوز أن تأخذه. لا ده سهم غيرك ما تعرفش التعميم وذكر ولا ما ذكرش يبقى هنا اشتبه الأمر حلال بحرام يبقى يحرم لا يجوز. كذلك إذا كانت الآلة كلبا هتصاب بكلب الكلب بتاعك أنت أطلقته على غزال مثلا بسم الله وأطلقته جرى وراء الغزال فجرحها قتلها يبقى هنا يجوز لك أن تأكل. لا مجموعة من الكلاب طلعت عليها من ضمنها الكلب بتاعك يبقى هنا أنت لا تدري من فيهم الذي قتلها وأنت سميت على كلبك فقط الباقي أنت لم تسمي عليها فهنا اشتبه الأمر فاختلط ما يحل بما يحرم يبقى يحرم كله ولا يجوز أكله. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصلت كلبك وسميت فخالط كلابا أخرى فأخذته جميعا قال فلا تأكل. طبعا لو أنها أخذته إن هي أمسكته فقط أو جرحته فأنت أدركت نكاته جاز لك أن تأكل في هذه الحالة أنت ذبحت هذا الحيوان. لكن إذا كانت الكلاب هجمت عليه فقتلته من ضمنها كلبك الذي ذكرت اسم الله عز وجل عليه هنا لا يجوز لك أن تأكل لأنك سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وذكر في باقي الحديث وإذا رميت فسميت فخزقت فكل الرامي بالرمح الرامي بالرصاص الرامي بالشيء الذي يخرق ويخزق ويسيل الدم إذا قتل جاز لك أن تأكل. لكن إن لم ينخزق فلا تأكل. إذا رميت بالسهم راح السهم مقلوب وهو فوصلها بعرضه فقتلها بذلك أو حذفت بخشبة فقتلت بذلك هذا لا يجوز أكله لأنه موقوز وقيل. قال ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ولا تأكل من البندق. البندق اللي حجارة الطين حتى تجيب الطين يصنع منه دوائر أو على شكل كرة من الطين ويسيبها تنشف وبعدين يأخذها يحتف بها الشيء. لكن هنا مش معناه البندق بندقية مش معناه هذا الشيء ولكن صيد البندقية وصيد الرش وصيد الرصاص كل هذا حلال جائز لأنه هذا أشد من السكين وأشد من النص بكثير. فعلى ذلك هذا صيد جائز صيد الرصاص غزالة مثلا فقتلها برصاصه طبعا سمى الله عز وجل يحل له أن يأكله. من الأحاديث اللي جاءت حديث عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخزف وقال إنها لا ينكأ بها عدو ولا يصاد بها صيد. الخزف يجيب الحجرة ويحتف بها الطير الحجرة الصغيرة مش هتوصل للطير وإذا وصلت يبقى يدوبك إن هي تأذين فممكن تيجي في عينه تخرق عينه تيجي فيه فيكون وقيدا بسبب ذلك. والخزف أصله لعبة بيلعبها العرب يقوم يحط على صبعه الإبهام يحط حصى وبالسبابة بتاعت إيده التانية يروح ضربها نطرها فهنا لا حيجيب تنشين بها ولا إنه لما حطير حتروح في أي مكان ممكن تدخل في عين زميله هو وما تروحش للطائر اللي هو بيحتف عليه ممكن توصل الطائر فتخرق عينه وتؤذيه ويبقى أنت ما استفدتش حاجة من هذا الذي صنعت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إنها لا ينفأ بها عدو ولا يصاد بها صيد. روي الحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه له قريب قريبه لما سمع ذلك فخذف فنهاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين. يبقى هنا انه طفلك من ايدك وتيجي فتكسر سن زميلك او تكسر سن الحيوان او تفقع عينه وما استفدت الشيء بهذا الا الاذى. فعاد الرجل مرة ثانية لو قريب عبد الله بن مغفل عبد الله بن مغفل صحابي فاضل رضي الله عنه فقريبه عاد لهذا عمل مرة ثانية بهذا الشيء مع الصيف يجيب الحجر ويحجب بها بهذه الصورة. فلما فعل ذلك فقال له عبد الله بن مغفل رضي الله عنه حدثتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت. يعني أنا أحدثك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تحترمش الحديث وترجع تعمل إلى نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا كلمتك أبدا لا كلمتك أبدا فقاطعه وهجره رضي الله تبارك وتعالى عنه. وجاء حديث آخر عن أبي بكر بنفس هذه الصورة أن أبا بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخزف فأخذ معمل له فقال عن هذا يعني هو بيقول له ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف، راح هو جايب حصى وحطها على صدره وراح عاملها ضربها وقال له عن هذا كانه يعني بيستعبط ان الشيء يبينها عن هذا. فابو بكر رضي الله عنه قال الا اراني اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وانت تخزف، يعني كاني مش عاجبك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا اكلمك عزمة ما عشت او بقيت او نحى هذا. قطعه طول عمره، قطعه طول عمره. ليه؟ لانه بيخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيضحك بيهزر بياخد كلام الجد في معرض الهزار، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف، يروح هو عامله يقول له نهى عن كده يعني، فيفعل هذا الشيء. هنا مثل هذا الشيء لو ان واحد من الناس في زماننا فعلها الناس يضحكوا ويعدوها ويعملها، اما الصحابي لا، عنده كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام مقدس، كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ان هو الى وحي يوحى، مفيش مجال للنبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل وعليه الانسان يقول لا مش فاعل، مش هعمل هذا الشيء، او ان ياخذ حكايه هزار او يهزر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يقبل الصحابه مثل ذلك ابدا، انما نهي يبقى نهي. وزي شفنا ازاي ان هم كانوا يشربون الخمر وبعدين يجي لهم انسان ويقول لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عليه تحريم الخمر، حالا يكب الخمر، يكب الخمر ويقوم يقول يا انس قم فاسكبها، قم كب باقي الخمر اللي كنت بتشربنا منها الان. ما قالوش نستنى نكمل الشرب بتاعنا والصبح يحلها ربنا، ما قالوش طب نروح نتاكد ونسال يمكن اللي يقول ده كذاب، لا، مجرد ما اخبرهم رجل واحد بهذا الشيء راحوا كبين الخمر وانتهى الامر على ذلك. في ان الانسان المؤمن يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحافظ عليه ويطبق ما يسمعه، لأن الكلام الشرع العظيم جاي لنا لنقيم شرع الله سبحانه ونعمل به، ما هوش لمحل الجدل نجادل فيه ولا لمحل الهزار والتسلي بالكلام فيه، لا، يأتينا أمر الله عز وجل على العين والرأس ومطيع كلام رب العالمين سبحانه. كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما نقولش لا دي سنة افعلها او اتركها وما تعملهاش، اللي يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا صلوات الله وسلامه عليه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، قال لا ألفين أحدكم شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدناه في كتاب الله تبعناه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه صلوات الله وسلامه عليه. يعني معنى إن ما يقعدش واحد يتنطع كده، واحد يقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ما أعرفش إلا هلاقيه في القرآن فقط. فهنا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، صفة البطران متكبر قاعد شبعان وعمال بيتسلى برد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا ألفين أحدكم شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدناه في كتاب الله تبعناه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالإنسان المؤمن إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس ولا يجادل في ذلك، فما جاء في السنة كالذي جاء في القرآن. الأمر القرآني إذا ربنا قال افعل أمر على الوجوب يجب أن تفعل ما لم تأتي قرينة تصرفه، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال افعل كذا إذا أمر على الوجوب لا يصرف عن الوجوب إلى غيره إلا لقرينة تصرفه. إذا جاء النهي في القرآن أو في السنة لا تفعل كذا الأصل فيه التحريم إلا أن تأتي قرينة تصرفه عن ذلك، ولا فرق بين ما جاء في كتاب رب العالمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. من الأحاديث اللي جاءت حديث ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله. وذا المقصد منه أن الذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى، التسمية على الذبيحة التسمية على الصيد لا يكون إلا باسم الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يجوز لإنسان أن يذكر غير اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى في رميه لصيد أو في ذبحه لذبيحة، وإلا فقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر لنا حديث في أبواب الذبح وما يجب له وما يستحب، نرجعها للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.